بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر رواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ليس إلا سيخلو الله به، نعم نعم، يوم القيامة، نعم، ليس بينه وبينه حجاب أو ترجمان. اعلم أن هذا الخبر في معنى الذي قبله من القرب منه، لأن الخلوة عبارة عن القرب، ولهذا إذا قيل خل الوزير للخليفة المراد به القرب، وقد بين المراد به القرب، ليس هذا بواضح، يعني تفسير الخلوة بالقرب، خلوة ضد الشهود آخرين، يعني يظهر أنه معناه أنه ليس معه أحد يخلو بعبده المؤمن، ليس معه أحد، بخلاف ظهور الرب للمؤمنين في الموقف وهم حضور، يتجلى لهم وهم مجتمعون، هذا ليس فيه، لا يعبر عنه بأنه خلا بهم، بل شاهدوه وهم جمع. أما هذا فيقتضي أن هذا المؤمن الذي قربه ربه أنه ليس معه أحد، وهذه حقيقة الخلوة. نعم، إنها تتضمن التقريب، فيدنيه ربه ويخلو به ويشهد له ويضع عليه كنفه ستره. نعم، صلى الله عليه. وقد بينا جواز إطلاق الدنو والقرب من الذات، كذلك لا يمتنع جواز الخلوة إطلاق القرب والبعد، الدنو والقرب من الذات، نعم، كذلك لا يمتنع جواز الخلوة لأن معناهما واحد. نعم، صحيح. وقد نص أحمد على الأخذ بظاهر الحديث في رواية حنبل، فقال: لا نزيل عنه صفة من صفاته، لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته بشناعة شنعت ووصف بها نفسه من كلام أو من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه. فإن قيل يحمل ذلك على أنه يفرده يوم القيامة بكلام لا يسمعه غيره، فإن قيل يحمل ذلك على أنه يفرده يوم القيامة بكلام لا يسمعه غيره، بل يختص بسماعه المكلم، لأن معنى ذلك في كلام العرب الانفراد، ومنه قولهم: خلا فلان بعمله وخلا فلان بنفسه، معناه الانفراد. وكذلك هاهنا قيل: هذا غلط، لأنه إذا جاز حمله على الانفراد بالكلام جاز حمله على الانفراد بالقرب، إذ معناهما يرجع إلى الكرامة والمنزلة. قيل هذا غلط لأنه إذا جاز حمله على الانفراد بالكلام، جاز حمله على الانفراد بالقرب. لكن فرق يصير فيه افتراد، يعني قرب وخلو، قربه وخلا به، وإذا خلا به فقد حصل الانفراد في القرب وفي الكلام. اختصه بالقرب واختصه بالكلام، فكلام المصنف ليس بظاهر، وتغليطه هذا وتفسيره للخلوة بالقرب ليس بظاهر. نعم. إذ معناهما يرجع إلى الكرامة والمنزلة. نعم. صلى الله عليه. حديث آخر. حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم نفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم. ثم قال: اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوسا، فقل إلى ملأ منهم جلوسا. ملأ. فقل: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. ثم قال له ويداه مقبوضتان: يا آدم اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يديه يمين مباركة. أما قوله نفخ فيه الروح، فقد أطلق ذكر الروح هنا، وقد أضافها إلى نفسه في القرآن، فقال سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فمعنى إضافته إليه من طريق الملك والفعل. من طريق الملك والفعل. مشغول عندك. يعني يريد أن الروح ليست صفة لله، الروح ليست صفة، بل الروح مخلوقة. نفخ فيه من روح، لكن الإضافة ليست إضافة ملك، بل إضافة تشريف. إضافة تشريف. ونفخت فيه من روحي. فما يضاف إلى الله من الأعيان نوعان: إضافة ملك وخلق، وإضافة تشريف. نعم. ولهذا عد هذا من فضائل وخصوصيات آدم: خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. نعم. صلى الله عليك. من طريق الملك. ها، صلى الله عليك. يقول من طريق الملك. هو يقول من طريق الملك. أنا عندي مشكولة بضم الميم، وفي نسخة شهر. عندك إيش؟ أنا مشكولة الميم بالضم من طريق الملك. إبراهيم عنده الملك ولا لا؟ من طريق الملك. عنده إيش؟ عنده الملك أو الملك. لا لا، الملك أو الملك متقاربان، لكن يعني متلازمان في حقه. الملك والملك متلازمان في حقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن عليك. وإضافته إلى نفسه لتشريف شأنه والرفعة من حاله، كما خص بعض البيوت بالإضافة إلى نفسه. وقد نص أحمد على معنى هذا فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية، فقال: وأما قوله جل ثناؤه وروح منه، يقول من أمره، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. وأما قوله رحمك ربك حين عطس آدم عليه السلام، فإنه يفيد مخاطبته له من غير واسطة ولا ترجمان، تشريفا له وتعظيما على غيره من المكلمين. وهذا في القرآن، ناداهما ربهم كما قال في شأن موسى وناديناه. نعم. وما قوله ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك، ظاهره يقتضي رجوعا إلى المكان، وقد حمله بعضهم على الرجوع إلى الخطاب والمساءلة، وليس في حمله على المكان ما يحيل صفاته. عجب. حيل بالله. نعم. وأما قوله اخترت يمين ربي فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا لا يمتنع إطلاق صفة اليمين عليه كما جاز إطلاق اليدين. الله المستعان. بعد حديث آخر أحسن الله المستعان. إلى هنا. نعم.